مسي بالخير بعد، الله يحفظه ويخليه. أسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية، أسمعيني العز شدوا يطرب النفس الشجية، أسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية، أسمعيني العز شدوا يطرب النفس الشجية، أسمعيني منك لا لن أرتضي عيش الدنيا، أسمعيني لست أرضى العيش عيش الهمجية، أسمعيني منك لا لن أرتضي عيش الدنيا، أسمعيني لست أرضى العيش عيش الهمجية، العيش عيش الهمجية. سابقي خيل الأماني واركبي أغلى مطية، صادق حبي لأني لم أخل لله نية، سابقي خيل الأماني واركبي أغلى مطية، صادق حبي لأني لم أخن لله نيا. زادك الإيمان تمضينا بقصد وروية، لا تبالي بالدعاوى والأباطيل الدعية، زادك الإيمان تمضينا بقصد وروية، لا تبالي بالدعاوى والأباطيل الدعية. ليس حبا أن تكوني حيثما كانوا بغية، ليس حبا أن تكوني مثلما كانوا غبية، ليس حبا أن تكوني حيثما كانوا بغية، ليس حبا أن تكوني مثلما كانوا غبية. أنت أعلى أنت أغلى أنت أنقى يا أخيا، شرف الحب حماه الشرع أن يرمى بني، أنت أعلى أنت أغلى أنت أنقى يا أخيا، شرف الحب حماه الشرع أن يرمى بني، الشرع أن يرمى بني، صانه المختار يوما حسبكم هذه صفية، يرفل الحب بدين الله في أحلى سجية، صانه المختار يوما حسبكم هذه صفية، يرفل الحب بدين الله في أحلى سجية. أنت إن صنت الذي صنت بما صنت نقيا، أنت إن كنت كما كنت بما كنت غنيا، أنت إن صنت الذي صنت بما صنت نقيا، أنت إن كنت كما كنت بما كنت غنيا، بما كنت غنيا. أسمعيني إنني من كنت ترجوها أبية، واسمعيني عندها أهديك إعجابي تحية، أسمعيني إنني من كنت ترجوها أبية، واسمعيني عندها أهديك إعجابي تحية. يعطيكم ألف ألف ألف عافية.